وغير الفير في لحوش دي قربي والنام sosip de yiğitsi bir Sami Ruşi seni güverinde İncabat ve gırdı fir İlü hüşni hedi vallâ Nâvi de yâsûn sâkhan Nâvi sâbari dervâma İnce yâvâdı ve tmaş Hakkâ yuradî dûn zâma Nâvi de yâsûn sâkhan راسك فوان نهيك الشيعان يا عذاوي الغنبة أشحال ذا خامس دربان تامورتي هدان صرغن ولا تشرى الدلاثن يركز وذاك قرعان عمدن الشر لحفا يا الله الله يا لموس بليل يا لموس بليل ذمنيس يغلى في ذيسي صار صصدي البرد نسيت شعرة صصدي البرد نسيت شعرة صصدي البرد نسيت شعرة Sosedi bedeni siyet şu